بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: إذا قال واحد من الأئمة في راوي ثقة وقال الآخر ليس بشيء، ثقة تعديل وليس بشيء فتجريح شديد، لكنه ليس مفسر ليس بشيء، فيكون يعطى مرتبة متوسطة في ذلك، يقال فيه لا بأس به وصدوق. وإذا وجد قرائن أخرى تبين أنه قصد مثلا ليس بشيء في الرواية، يعني ليس له أحاديث كثيرة، أو ليس بشيء بمعنى أنه عنده بدعة، إذا وجدت قرائن تدل على ذلك فيكون ثقة، وكلمة ليس بشيء تحمل على ما تفيده. قال: إذا اجتمع في راوي جرح مجمل وتعديل مجمل أيهما يقدم؟ أنا عنده قدم الجرح المجمل أو التعديل المجمل، يعني يجمع بين الأمرين مرتبه متوسطة. يقول: هل يجرح في التدليس؟ هل التدليس جرح؟ يعني يقولون إذا أكثر من التدليس أصبحت عامة روايات مدلسة قد يضعف بسببها، كما في حجاج بن أرطاه لا تكاد تجد له إسنادا بالتحديث، عامتها بالعنعن وفيها تدليس، حجاج بن أرطاه قد ضعف، قد يضعف بكثرة التدليس، لكن لعلها في بعض الحالات التي يجزم بها الأئمة بسبب كثرة التدليس الذي جعله ربما يسقط الضعفاء. على كل، أن التدليس بنفسه ليس بجرح، لكن إذا جرحه الأئمة لأسباب واردة أخرى في تدليسه فذاك. يقول: لفظ متروك ومنكر الحديث هل هو جرح مفسر؟ متروك تقدم على أنه مفسر، وكذلك منكر الحديث أي أنه يروي أحاديث منكرة مخالفة لرواية الكتاب، كلاهما جرح مفسر. يقول: ما معنى قول يكتب حديث الاعتبار أو ينظر فيه اعتبارا؟ أنه في الشواهد، الاعتبار يعني النظر هل له للحديث طرق أخرى، شواهد أو متابعات، أيهما يرفع حجة أو ثقة ثقة، كلاهما مرتبة رافعة، قد يقال في الإمام حجة وقد يكرر فيه ثقة ثقة. فإذا قال: نقل عن الترمذي وهو تلميذ البخاري وكذلك ابن عدي عبارات تبين أن قول البخاري فيه نظر تليين خفيف وليس توهينا شديدا، كما في العلل الكبير للترمذي 969، قال البخاري: عن حكيم بن جبير لنا فيه نظر، فأعقبه الترمذي بقوله: ولم يجزم فيه على شيء، أو يعزم ولم يعزم فيه على شيء. قال الثاني الكامل بن عدي: قال البخاري في بكير بن مسمار في حديثه بعض النظر، فأعقب ابن عدي بقوله: لما جد في رواياته حديثا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به. والذي قال البخاري هو كما قال روى عنه أبو بكر الحنفي أحاديث لا أعرف فيها شيئا منكرا، وعندي أنه مستقيم الحديث، يعني. وقال البخاري في ترجمة ثعلب بن يزيد الحماني: سمع علي روى عنه حبيبنا أبي ثابت فيه نظر ولا يتابع على حديثه في حديثه. فقال ابن عدي بعد إخراجه حديثا له: ولثعلب عن علي غير هذا، ولم أرى له حديثا منكرا في مقدار ما يرويه، وأما سماعه من علي ففيه نظر كما قال البخاري. على كل، هذا يعني إشارة كما ذكرت أن غيره من الأئمة لم يوهنه ابن عدي الترمذي أن يحكم علي بالوهم، وليس صريحا في حملها على أنها خفيفة. قد يكون رأيا لهم، يكون ذلك رأي لهم يرون أنه ليس بشديد الضعف. هناك باحث جمع في هذه المسألة بقوله في نظر، يقال له مسفر الدميني في المملكة، جمع ويقول يقول إنه جمع أكثر من 100 ترجمة ممن قال البخاري فيه نظر، ونظر إلى أقوال الأئمة، فقال يقول أنه قدر 11 راويا، قدر 11 راويا رآهم من المتروكين والكذابين وشديد الضعف، والباقي ما بين ضعيف ومجهول ونعم ولين الحديث وفيه ضعف. فعلى هذا يعني يكون على حسب هذا الجمع الذي ذكره هذا الباحث أكثر العبارات في حق من هو خفيف الضعف خفيف الجرح. ماذا لو يعني على حسب بحثه الذي ذكره، ويحتاج تأكد، لأن 11 أظنها قليلة، أظن الكمية أكثر من ذلك الذي قال فيهم البخاري فيه نظر والضعف فيهم شديد أكثر من 11، لكن لو سلم ذلك فهي على حسب هذا البحث تكون عبارة خفيفة، لكن حتى لو كثر ففي الحقيقة ما أظنها تصل إلى هذا الحد. لو زدنا 10 تراجم 20 ترجمة ما زال، لو وقفنا على 30 ترجمة ممن هو شديد الضعف لكان الأكثر 70% ليسوا كذلك، فلا يزال الحكم على أنها عبارة لينة على حسب ذاك البحث تكون عبارة متوسطة كما قال الحافظ، والحافظ هو الذي اعتنى بعلم البخاري وصحيحه فهو أعرف من غيره به. الحافظ يقول وهي عبارته في من ضعفه وسط، عبارته في من كان وسطا. هناك تنبيه على بدعة من البدع الذي ابتدعه السبكي بأن الجرح وإن كان مفسرا لا يقدم على التعديل إذا كان الأكثر مزكين، إذا كان الأكثر قد زكوا هذا الشخص ومدحوه فلا يقبل الجرح مفسرا، هذا تفرد به وهو أشعري متصوف يريد أن يدافع عن الأشعرية والمتصوفة، فأتى بهذه القاعدة وتبعه عليها بعض المتأخرين من المتحذرين الذين يقولون لا يقبل وإن كان مفسرا لأن الأكثر على تعديل، فأردنا أن ندعي على ذلك. هذه العبارة للسبكي في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل صفحة 24، قاعدة في الجرح والتعديل صفحة 24، قال الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره، الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حاملا على الوقيعة في الذي جرحه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية، حتى وإن اختلفوا في المذاهب فقد فسر الجرح، إذا كان الجرح مفسرا فهو مقدم، حتى وإن اختلفوا في المذاهب أو حتى إن شك الشخص بأن هناك منافسة دنيوية فالجرح مفسر بشرط أن يكون التفسير حاصل في المجروح، فسره بشيء حاصل في المجروح وهو قادح فيه. والله المستعان. أتينا اليوم بمقدمة لسان الميزان نأخذ منها بعض الفوائد المتعلقة في ذلك، أكثرها مر معنا لكن إشارة إلى ما لم يمر. وأيضا أتينا بعض اصطلاحات الأئمة الخاصة نقرأ عليكم، وأتينا أيضا بخمسة عشر راويا نقرأ عليكم كلام الأئمة عليه من التهذيب إن شاء الله يسع الوقت وأنتم تحكمون عليه. فنبدأ باللسان، أعطنا اللسان. فما موضوع كتاب الأصل ميزان الاعتدال؟ ما موضوع كتاب ميزان الاعتدال؟ لمن مؤلفه؟ الذهبي. ما اسم الذهبي؟ أحمد بن محمد بن عثمان. أحمد بن محمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي رحمه الله. ما موضوع كتابه الميزان؟ ميزان الاعتدال. يتكلم على ماذا؟ رجال أمهات الست. طيب، هذا كلام الذهبي بنفسه، يعني بيّن فيه أنه جمع من تكلم فيه من الرواة، وله كتاب اسمه المغني في الضعفاء. قال: وذكرت هنا مزيدا على ما في المغني، زدت معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على الكامل بن عدي، وقد ألف الحفاظ مصنفات جمة في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطويل. ثم ذكر بعض المصنفات في ذلك كالجرح والتعديل ابن أبي حاتم والعقيري في الضعفاء وأيضا ابن حبان وابن عدي في كتاب الكامل. وأيضا ذكر أن الأئمة قد تكلموا بين مطول ومختصر في كتبهم. قال ثم قال: ولأبي أحمد بن عدي كتاب الكامل هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك، وكتاب أبي الفتح الأزدي أي كتاب في الضعفاء، لكن أبو الفتح نفسه ضعيف. قال: والساعة قد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف ورتبته على حروف المعجم حتى في الآباء ليقرب تناوله، وذكرت ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة. قال: وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أرى من الرأي أن أحدث اسم أحد ممن له ذكر بتبيين ما في كتب الأئمة المذكورين، خوفا من التعقب علي أني ذكرته لضعف فيه عندي، إلا ما كان في كتاب البخاري ابن عدي من الصحابة فإني أسقطهم بجلالتهم ولا أذكرهم في هذا المصنف. على كل هو جمع ممن قبله كامل ابن عدي والضعفاء العقيري وكذلك الجرح والتعديل والضعفاء مغرب الدار قطني والحاكم وكذلك ذيل المقدسي على الكامل ابن عدي، جمع من ذكر فيهم بضعف من هذه الكتب كلها، كل من ذكر فيها ذكره عنده إما أن يدافع عليه أو يختصر القول فيه ويذكر بعض المنكرات في ترجمته. ما موضوع لسان الميزان؟ لسان الميزان تعقب على الذهبي وأورد فيه رواه على شرط لم يذكرهم فسماه لسانا، أي أنه زاد عليها. فهذا الذي في لسان الميزان هل تجده في ميزان الاعتدال أو ما تجده؟ الموجود في ميزان الاعتدال موجود في لسان الميزان، وفيه زيادة اللسان فيه زيادة، إلا أن الحافظ حذف من ميزان الاعتدال الرواة الذين ترجم لهم في التهذيب. فهمتم؟ يعني من كان في ميزان الاعتدال من أصحاب الأمهات الست هل ستجده في رسالة الميزان؟ ما تجده، حذف الحافظ اكتفاء بأنه قد ترجم له في تهذيب التهذيب. فإذا رأيت رجلا في ميزان الاعتدال تكلم عليه الذهبي وهو من أصحاب الأمهات الست، أين تراجع كلام الحافظ عليه؟ في لسان الميزان أم في تهذيب التهذيب؟ تراجعه في تهذيب التهذيب، لا تجده في لسان الميزان. وأشار الحافظ إلى الزيادات التي زادها بزاي، يذكر قبل الترجمة زاي. واستفاد من شيخ العراقي بعض الرواة الذين لم يذكرهم الذهبي في الميزان، له رسالة فيها زيادات فأوردها الحافظ أيضا في لسانه وأشار إليها بذال، بذال زاي إشارة إلى أنه زادها هو بنفسه، ذال إلى إشارة إلى أنه من ذيل العراقي. هنا في فوائد أكثرها مر معنا، لكن أحببنا أن ننظر إذا كان هناك شيء لم يمر معنا. مما ينبه عليه هنا، الحافظ بدأ وساق خطبة الذهبي، خطبته من كتابه. الحافظ الذهبي جعل كلمة واه من شديد الضعف، قال ثم متروك وليس بثقة وسكتوا عنه وذاهب الحديث وفيه نظر وهالك وساقط ثم واهم بمرة، ثم واهم بمرة وليس بشيء وضعيف جدا وضعفوه وضعيف واهم ومنكر الحديث ونحو ذلك. الآن كلمة ضعيف واه وضعيف جدا وليس بشيء جعلها في رتبة واحدة، فقول ضعيف واه إشارة إلى أنه يرى أن كلمة واه شديد، هي مقرونة هنا مع ضعيف لكنها أيضا تبين أنه يراها شديد الضعف. قال الحافظ رحمه الله ووجدت في أثناء الكتاب أي ميزان الاعتدال ما يصلح أن يكون في الخطبة، كقوله في ترجمة أبان بن أبان العطار إذا كتبت صح أول الاسم، فهو إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. إذن الذهبي في ميزان الاعتدال إذا كتب في بداية الترجمة كلمة صحة، ما مقصوده هذه الكلمة صحة؟ أن العمل على توثيق هذا الرجل، يعني الخلاف فيه موجود والذهبي يرجح أنه ممن يوثق. كان ينبغي على الذهبي أن يذكر هذه القاعدة في المقدمة، والحافظ قال وجدت له هذه القاعدة في ترجمة أبان العطار. إذا قال الذهبي في بداية الترجمة صحة فهو يرى أن هذا الرجل موثق. قال وقال في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم، لأن الذهبي في ميزان الاعتدال إذا قال في الرجل مجهول ولم ينسبه إلى أحد، ولم ينسب المقالة إلى أحد، فمن يريد به؟ أبا حاتم، يريد أن هذا الحكم حكم أبي حاتم إذا قال في الترجمة مجهول ولم يسنده إلى قائل فهو قول أبي حاتم. قال وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه، فإن عزيته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر. قال وإن قلت فيه جهالة أو نكرة أو يجهل أو لا يعرف وأمثال ذلك ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي، يعني كلام للذهبي من اجتهاده، فيه جهالة نكرة يجهل أو لا يعرف. قال كما إذا قلت صدوق وثقة وصالح ولين ونحو ذلك ولم أضفه إلى قائل فهو من قولي واجتهادي. هذا أيضا مما أحببنا ذكره لأنها معرفة بعض الضوابط في الكتاب تجعلك تستفيد منه. ثم هنا فائدة على الكلام على المبتدعة مرت معنا، نعم غالب هذه الفوائد مرت خلاصتها، ونحب منكم أن تقرأوا مثل هذه المقدمة مفيدة. فيها بعض الفوائد. يقول: هل يستغنى بلسان الميزان وتهذيب التهذيب عن الميزان إذا كان المال قليل يغنيك، لكن تستطيع تشتريه فاشتريه، يعني إذا أحببت من حيث عندك مال قليل فنعم إن شاء الله توفر لك، وأما من حيث الفوائد فلا شك أن هناك فوائد ستفوتك موجودة في الميزان، ولا كل فيها فوائد ملخصها مر معنا. كنت أظن أن في ماذا، يعني هناك فوائد ما مرت لكن أكثرها ملخصها مر معنا، فالقراءة فيها تطويل بلا فائدة. لكن أولا نذكر لكم بعض مصطلحات الأئمة، مر معنا صلاح البخاري في قوله ماذا، فيه نظر ومنكر الحديث وسكتوا عنه، ومنكر الحديث أيضا. إذا قال البخاري في رجل تكلموا فيه أو يتكلمون فيه، أو تكلم فيه أحمد، تكلم فيه مالك، وجدت في تراجم عدة أنه يطلقها في رواه جرحهم شديد تكلموا فيه، فعند أن تراجع ترجمة هذا الراوي تجد الكلام فيه شديدا، تجد الكلام فيه شديدا، تكلموا فيه أو يتكلمون فيه أو تكلم فيه فلان، فيظهر أنه يطلقها في حق من الطعن فيه شديد. تراجع ذلك في ترجمة ياسين ابن معاذ الزيات، ياسين ابن معاذ الزيات، هذه أمثلة، ويحيى ابن عبد الحميد الحماني، وتليد المحاربي، تليد المحاربي. إذا قال ابن عدي في رجل هو عندي من أهل الصدق، هو عندي من أهل الصدق، ذكروا أن مقصوده أنه يعني أن هذا الرجل لا يتعمد الكذب، وليس هذا توثيق للراوي مطلقا. قول ابن عدي هو عندي من أهل الصدق مراد به أنه لا يتعمد الكذب، ذكر ذلك المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة للشوكان، ذكر ذلك المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة للشوكاني صفحة 501، صفحة 501. تقدم معنا ابن معين يطلق لا بأس به ويريد به ثقة، ويطلق ضعيف ويريد به شديد الضعف، وكذلك دحيم الدمشقي مر معنا أيضا في فتح المغيث أنه يقول لا بأس به وهو يريد أنه ثقة كاصطلاح ابن معين. العقيلي يطلق كلمة مجهول بالنقل، مجهول بالنقل، وهو يريد به ما يريده الأئمة بقولهم مجهول العين، مجهول بالنقل، بنقل الحديث، هو نفس كلام العلماء مجهول العين. البزار يقول مجهول في الرواية، مجهول في الرواية، يطلقها على من جهلت حاله وإن كان معروف العين، ينظر لذلك لسان الميزان ترجمة بكر بن عبد العزيز، لسان الميزان ترجمة بكر بن عبد العزيز، تهذيب التهذيب ترجمة حرب بن وحشي، أبو حاتم إذا قال في الراوي مجهول ما مراده، من يجيب مجهول عين أو مجهول حال، يعني قد يطلقه على من جهلت حاله أو على من جهلت عين، أطلقه أبو حاتم على هذا وذاك. وقد أطلق، نعم، ينظر لذلك أولا الميزان الجزء الثاني صفحة 124، الميزان الجزء الثاني 124، أنه قد يطلقها على من كان مجهول الحال وليس مجهول العين. وقد أطلق أبو حاتم مجهول على بعض الصحابة، أطلق أبو حاتم كلمة مجهول على بعض الصحابة كما في ترجمة مدلاج، كما في ترجمة مدلاج مدلاج ابن عمرو الأسلمي. قال الحافظ في لسان الميزان: وكذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة يطلق عليه اسم الجهالة، لا يريد جهالة العدالة، وإنما يريد أنهم من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين. إذن هذا بيان من الحافظ لمصطلح أبي حاتم في قوله مجهول إذا أطلقها على الصحابة، لا يريد به جهالة العدالة، إنما يريد أنهم من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين. طيب إذا قال ابن معين في الراوي لا أعرفه، إذا قال ابن معين في الراوي لا أعرفه، يتأنى فيها، فإنها ليست حكما في الجهالة مطلقة، فإنه قد أطلقها في بعض الرواة وهو يريد به أنه لا يعرف حق المعرفة، وهو يريد به أنه لا يعرف حق المعرفة. ابن معين إذا أطلق لا أعرفه ليست تجهيلا مطلقا، بل قد أطلقها وهو يريد أنه لا يعرفه حق المعرفة. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الجزء الرابع صفحة 29، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الجزء الرابع صفحة 29. نعم، يحتاج إلى أنك تنظر بقية الأقوال تفهم كلام المعين بذلك، أو سياق الكلام تفهم منه ذلك. قول ابن معين ليس بشيء، الأصل أنه يطلقها على من كان متروكا أو نحوه ممن هم هلكا ومطروحين، وقد أطلقها في من كان مقلا في الحديث، ليس بشيء ليس له أحاديث كثيرة، وأطلقها على بعض المبتدعة ليس بشيء بسبب بدعته. إذن الأصل في إطلاقها عند ابن معين أهل من كان شديد الضعف، هالك أو متروك أو شديد الضعف من أهل الغفلة والاضطراب، وقد يطلقها على من كان مقلا الحديث كما أطلقها في كثير ابن شنظير، وعلى بعض المبتدعة أيضا أطلقها. قول الشافعي فلان حديثه ليس بشيء، فلان حديثه ليس بشيء، قد يطلقها على من كان كذابا، فقد سمع الشافعي المزني وهو يقول فلان كذاب، يقول فلان كذاب، فقال له الشافعي اكس ألفاظك أحسنها، يعني حسن اللفظ، إذا أردت ذلك فقل فلانا ليس حديثه بشيء، إذا أردت تكذيبه قل فلان ليس حديثه بشيء، ليس حديثه بشيء. فهذه العبارة قد تطلق على الكذاب عند الشافعي. سئل أحمد في بعض الرواة كان يسأله عبد الله فيقول هو كذا وكذا، الله أعلم هل كان يصحبها إشارة باليد أو لا، لكن ما ذكر ذلك، لكن يقول كذا وكذا. قال الذهبي في الميزان الرابع، الذهبي يقول في الميزان الجزء الرابع 483، قال هي بالاستقراء كناية عمن فيه لين، هي بالاستقراء كناية عمن فيه لين، يعني هذه العبارة في حق من فيه شيء من الضعف. قول الإمام مسلم اكتب عن فلان، اكتب عن فلان توثيق للرجل يعتبر توثيقا. قول مسلم اكتب عن فلان يعتبر توثيقا. في ترجمة أحمد بن الأزهر النيسابوري، أحمد بن الأزهر النيسابوري من التهذيب، قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات، هذا رسم مسلم في الثقات، يعني إذا قال اكتب عن فلان فهو ممن يوثق. إذا قال ابن مبارك في الرجل قد عرفته، إذا قال ابن مبارك في الرجل قد عرفته، في ترجمة عبد السلام بن حرب من التهذيب، في ترجمة عبد السلام بن حرب ابن حرب من التهذيب. قال الحسن بن عيسى سألت ابن المبارك عنه، أي عن عبد السلام بن حرب، قال الحسن بن عيسى سألت ابن المبارك عنه فقال قد عرفته. قال الحسن بن عيسى وكان إذا قال قد عرفته فقد أهلكه، وكان إذا قال قد عرفته فقد أهلكه. أحمد يطلق منكر الحديث على ماذا فيما مر معنا؟ علامة على التفرق، وكذلك القطان والزرديجي يطلقون على التفرق، يحيى بن سعيد القطان وأحمد الزرديجي. لين الحديث عند الدار قطني، سئل ماذا تريد به، مرت علينا أظن، إيش تريد به؟ قال يكون مجروحا بشيء ليس ساقطا ليس مسقطا لعدالة. قال العلماء معنى أن معنى ذلك أن كلمة لين الحديث عند الدار قطني تضعيف، فهو أشد من قول غيره من المحدثين لين الحديث، لين الحديث عند غيره تضعيف يسير، وهو عبارته أشد شيئا ما، وإن كانت أيضا قد مقبولة في الشواهد إذا ما في وقت لقراءة التراجم. المعافى بن زكريا الجريري رحمة الله عليه، المعافى بن زكريا يقول في بعض الرواة غيره أوثق منه. ذكر الحافظ في التهذيب، ذكر الحافظ في التهذيب في ترجمة عبد الله بن واقد الحراني، في ترجمة عبد الله بن واقد الحراني قال هذه العبارة يقولها الجريري في الذي يكون شديد الضعف غيره أوثق منه، يقولها الجريري في الذي يكون شديد الضعف أو شديد الضعف. طيب قول العقلي فلانا في عداد الشيوخ، العقلي متساهل بالتوثيق، لكن لو ذكر مثل هذه العبارة هل يعتبر توثيقا منه أو تضعيفا؟ تضعيف. العبارة الأصلية أنها في الشواهد، لكن العقلي ما يريد بها ذلك، العقلي يريد بها أنه قليل الحديث، قال في عداد الشيوخ أي أحاديثه قليلة. يراجع لذلك ترجمة جامع ابن أبي راشد، ترجمة جامع ابن أبي راشد وزبيد بن الحارث. نعم، لا الأصل في قولهم في عداد الشيوخ مثل قولهم شيخ تليه، عبارة تليه، يعني ما يستفاد منها أنه يقبل حديثه لكن ينظر فيه. لكن في حق العقلي قد وثق أناس وقالهم في عداد الشيوخ. يحيى القطان إذا ذكر الرجل وحرك يده، فلان ابن فلان وحرك يده، فالتحريك هذا كبير. ذكروا في ترجمة عمر بن الوليد من الجرح والتعديل وغيره أن يحيى بن قطان ذكره وحرك يده، قال وكان إذا ذكر الرجل وحرك يده فقد أهلك الراوي. ترجمة عمر بن الوليد الشني ثم كذلك عمر بن وليد وتأكدوا من النسبة. طيب كنت جئت بخمسة عشر ترجمة لكن إن شاء الله في الدرس القادم قبل أن ندخل في الدرس الجديد نذكر بعض التراجم مع كلام الأئمة فيهم وننظر خلاصة المقال فيه من الأخوة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.